قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحور بوصف يجعلك أخي الحبيب تجتهد في الأعمال الصالحة حتى تصل إلى معانقة الحور، تصل إلى ذاك النعيم المقيم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لا أضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. واسمع للنعيم المقيم عن الحور العين حتى تشتاق وتعمل وتجد. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها، فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك. وقال ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن كثير أن الحور العين يلتقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقولن لهم: طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط، والمقيمات فلا نضعن، والخالدات فلا نموت، بأحسن أصوات سمعت. وتقول له: أنت حبي وأنا حبك، ليس دونك تقصير ولا وراءك معدل. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان: حور حسان قد كمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل 6 بعد 8، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان. فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيالي، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. ريالة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان، لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان. فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان، والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان. وجماعها فهو الشفاء لصبها، فالصب منه ليس بالضجران، وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان. ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان، شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان. أتلومه إن صار ذا شغل به؟ لا، والذي أعطى بلا حسبان. يا رب غفرا قد طاقت أغلامنا، يا رب معذرة من الطغيان.